يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية وطع وانسجام. هذا أوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية وطع وانسجام. ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. كل حدا فينا بمر بمراحل كتير من حياته، فيها النجاح والفشل، فيها الحب والفراق، بالإضافة لظروف ومواقف منعيش معها مشاعر مختلفة. الأمر اللي بيصلح يكون لكل شخص فيلم أو رواية بتحكي عن حياته. وتشارلوت برونتي من الشخصيات اللي لخصت حياتها بمحطاتها المختلفة برواية رح نحكي عنها اليوم ضمن قهوة وكتاب مع ضيفتي الآنسة نهلة غانم، عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. بداية بدنا نتعرف على الكاتبة. كاتبتنا اليوم اسمها تشارلوت برونتي، وكتابنا اليوم اسمه جينير. تعتبر تشارلوت برونتي من أشهر كاتبات القصص والروايات والقصائد الشعرية في عصرها، وهي تنتمي إلى أسرة أدبية كان جميع أفرادها من المتميزين في مجال الأدب، حيث كانت شقيقاتها آن منهم وإميلي أيضا. اليوم رح تبدأي على عكس العادة بما قيل عن الرواية، علما أنه دائما بتكون البداية بالسرد ومن بعدها بتكون الآراء. اليوم حنبدأ بشكل مختلف، خلينا نبدأ. يعني هلأ أول شيء رح أقول على أنه الرواية تم نشرها في عام 1847، يعني حنرجع أحقاب من الزمن بالضبط. يعني هيدا الزمن اللي كان يدعى الزمن العصر الفكتوري، نسبة إلى الملكة فيكتوريا التي كانت تحكم في هذا الزمن. يعني هون يقول الناشر عن هذه الرواية أن كل سطر من سطور جينير هو من روح أو من حياة تشارلوت برونتي نفسها. ويقال أيضا أنها في هذا الكتاب قد هربت من عالمها الموحش والمنعزل في يوركشاير شمال إنجلترا كي تعيش مع أفكارها ومخيلتها، فتعيش حياة مثيرة وفقيرة ولكنها تنتصر أو تكافأ بالأخير. يعني هون الناشر لما عم يحكي عن الرواية وكأنه هيك خلانا نحس أنه في شيء بيشبه قصة سندريلا اللي كلنا منعرفها. هلأ يمكن هالحكي صحيح لأنه تعتبر جينير من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي، أو فينا نقول هداك العصر اللي كان هو العصر الرومانسي بامتياز. يعني كان فلهيك يعني أكيد رح يكون في تشابه بالإطار نفسه، من حيث الإطار. خلينا نعرف أكثر تفاصيل. يعني مع أفكارها هذه الرواية تعتبر عن كما قلنا أنها نبذة عن حياة جينير، بحيث تستطيع أن يعني فيك تشوفي بالرواية هي مثلا الأب، أب تشارلوت الذي جاء من إيرلندا ليصبح راعيا بالكنيسة الإنجليزية في هيرورث، وهي جزء موحش من يوركشاير، يتزوج امرأة تموت بعد 10 سنوات من زواجهما تاركة له 6 أطفال، ويلحق بناته بمدرسة داخلية رخيصة في كوامبريدج ليعلم بنات، خاصة بتعليم بنات رجال الدين، لأن أبوها كان هو قس في كنيسة. ولقد وصفت شارلوت هذه المدرسة في فصول الرواية وبشكل مؤثر جدا. الأب كان قاسيا مع أبنائه وبناته، فرض عليهم العزلة، وكان حديثه الدائم لا يدور إلا عن الموت والحياة الآخرة. وكما قلنا أنها لقد صورت ذلك بفصول كثيرة من الرواية. نعم. لقد اتخذت الرواية شكل السرد الذاتي. هي بطلة الرواية هي تدعى جينير، من مرحلة الطفولة إلى الشباب والزواج. نشرت في لندن تحت اسم مستعار كيوربل، إنه اسم رجلي. إنها رواية تعتبر من الأدب الإنجليزي، وصحيح أنها تدرس الآن في المدارس والجامعات، ولكن في زمنها لم تحظى بالقبول، وذلك في عام 1848، حيث أنها اعتبرت بشكل ما، ويعني بسبب غريب يعني أنه هي أنها تهدد أو تعادي المسيحية، ورغم كل ما تحمله من فكر وقيم. إنها رواية تحدد فكرة المرأة في العصر الفيكتوري الذكوري التي تقبل قدرها، حيث كانت المرأة تعتبر كمتاع لزوجها، كأرثها ونفسها، وحتى ولو مهما كانت الظروف لن يكون يحق لهذه المرأة في طلب الطلاق، لأنه كان يعد في ذلك الزمان من المحظورات الاجتماعية. إذن هي يبدو تشارلوت بهي الرواية جرأت فعلا على خلينا نقول تقاليد هداك الزمان وعاداته، وطرحت أفكارها بجرأة قوية. بالضبط، لأنه يعني كمان حسب الدراسات النقدية عن هذه الرواية، كانت جينير في وقتها تعتبر المرأة العصرية الحديثة جدا، لدرجة جعلت ميسيس جاسكل التي تعتبر من الرائدات في تحرر المرأة مندهشة بما قد يسمى بإيجابية الحب. وجينير تعتبر رواية فريدة للعصر الفيكتوري، فالنقاوة فيها أصبحت مشبوبة بعاطفة صريحة. لقد ذهبت فيها امرأة الرجل، وجاءت هنا امرأة نفسها تجابه الرجل على أرضية متساوية، بمعنى أن جينير هي الرواية المعاصرة الأولى التي تطوق حياة امرأة عادية بسيطة بقصة رومانسية، ودعتها المرأة المتمردة المتحررة في شعورها وفي التحدث بما تشعر به، وجاءت بكل وضوح إلى الأدب الإنجليزي المعاصر من بيت القس المنعزل في هيوارث. حلو كتير هذا الشيء، فعلا بيرجعنا لهذاك الزمن وبيخلينا نشوف انه بكل زمن رغم ظروفه ورغم صعوبة التعبير عن الرأي، في ناس بتكون متمردة بفكرة. راح نتابع معك اكيد، ولكن بعد فاصل. The morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble. متابعين بما قيل عن شارلوت برونتي من آراء، طبعا اختلفت الآراء. اليوم الراوية الآنسة نهلة اخترتي أهم الآراء اللي نقدت فيها. دائما بيكون النقد بيكون يا أما سلبي يا أما إيجابي، اللي هو النقد البناء مثل ما بينقال. وأيضا تعتبر أنها من الروايات النادرة التي ترسم المرأة بدور البطلة، ولا يعني بذلك أنها تنتصر برجل الأحلام، بل التي تختار الحياة التي تريدها وفق الظروف المفروضة عليها، تختار الطريق الصحيحة للطريق السهلة. رواية جميلة جدا رغم كل الحزن والرعب الممزوجان معا في القصة، لكن الحق بالنهاية يعود إلى أصحابه. إنها رواية صعبة تحتاج إلى أجواء هادئة، فجينير ليست رواية فكرية، إنها رواية الأفكار والأحداث، لذا يقرأها القارئ بسرعة. وهناك نقطة واحدة تسير عليها تشارلوت برونتي، إنه الضرب على وتر الإنسان ومشاعره وإثارة روح الخير عبر كل هذا الكم من الحزن. رواية حافلة بالأحداث المثيرة، وهي تعج بالأحزان. شو ممكن كمان يعني نحن هيك منكون اختصرنا النقد اللي انذكر عن رواية تشارلوت برونتي، صار وقت السرد يمكن. يعني هو رح يكون كتير، يعني كأنه نحن عم نحكي على الجينير، في تشابه كتير كبير بينه وبين الكاتبة تشارلوت برونتي. إذا هي نحن مثل ما ذكرنا بالبداية تماما، هي مثل ما حكينا أنه تشارلوت اختارت شخصية افتراضية، عطتها المسميات، عطتها حطت الأحداث نفسها اللي هي عاشتها بمراحل حياتها المختلفة. خلينا نعرف أكثر معك. أما يعني بطلة الرواية كما هنا اسمها جينير، هي فتاة صغيرة وفقيرة، توفي والدها وهي بعمر 4 سنوات، وكانوا فقراء، فتبناها خالها مستر ريد وزوجته مسز ريد وأبناؤها 3. توفي خالها لسوء الحظ، وهناك تعيش جين إير في قصر يدعى جايتس هايد، تعنفها سيدة القصر باستمرار، وتعيش جين طفولتها بخوف دائم، تبكي في زوايا القصر المظلمة ونبكي معها، وبعدها ترسل إلى مدرسة داخلية رخيصة لورد. كانت المدرسات جيدات، ولكن المسؤول عن المدرسة كان بخيلا وقاسيا، يأخذ التبرعات الخيرية لجيبه الخاص، فكانت ظروف المدرسة متردية سواء التغذية أو الحياة بشكل عام. وهناك فقدت جين في إحدى النكبات الصحية التي أصابت المدرسة صديقتها المقربة والأقرب إلى قلبها هيلين بيرنر، وهكذا كان الألم المبكر معلم جين الأول. وهناك في لورد تمردت على الأفكار والأوامر التي كانت تلقى على جين، ورغم صغر سنها، وكانت تقول لا للأفكار التي كانت في هذا الزمن تعتبر من المسلمات. وبالطبع لم تنجى جين بسبب تمردها، فلقد حصلت على العقوبات القاسية. وهناك في هذا المدرسة تعلمت جين الكثير، تعلمت الإيمان الحقيقي، ولكن ليس من الكتاب المقدس أو من مستر بروكل هيرست البرجوازي ورجل الدين المتشدد، بل تعلمت من صديقتها هيلين بيرنز، صديقتها في الملجأ، التي رغم كل أصناف العذاب والألم التي ذاقتها في المدرسة لم تحقد أو تكره. وقد أوصت جين بأن السبيل الوحيد للنجاة والخلاص هو الحب والمسامحة للناس التي أساءت لنا. وهناك أيضا تعلمت جين الكثير وقرأت الكثير، فاستطاعت أن تنهي دراستها وتعمل مدرسة بذات المدرسة، ثم تقدمت بطلب لتعمل في مدرسة خاصة، وعملت مدرسة لإيديل فارنس، الابنة المتبنات للسيد إدوارد روتشستر، وهي ابنة من علاقة غير شرعية مع راقصة باليه فرنسية اسمها سيبيل فارنس. تقع جين بحب السيد روتشستر القاسي والغير جميل وذو الماضي السيء، وتكاد أن تتزوجه، حتى تكتشف أن السر الذي كان يخفيه والذي كان يسكن في كل أرجاء القصر هو أنه كان متزوجا أصلا، ولكن من زوجة مجنونة تعيش في العلية، ولم يكن يدل عليها إلا أصوات بعيدة هستيرية مخيفة كانت تصدر في القصر. تهرب جين رغم كل حبها لسيد القصر، ورغم كل الظروف السيئة التي تدفعها لتكون معه، لكن من دون اسم الزوجة أو كعشيقة، ورغم أنها كورقة في مهب الريح ترفض أن تكون عشيقة، فتهرب تارك القصر والعمل والحب وكسيزيف في كل مرة، تبدأ من جديد وبمعاناة جديدة في البحث عن مكان يأويها وعن طعام، إلى أن تأخذها الأقدار الكريمة إلى بيت أقاربها القس جون ريفرز وأخواته ديانا وماري. إذا نحن هون منلاحظ أنه فعلا بحياتها بمراحل المختلفة هي مو بس تمردت على الأفكار التقليدية اللي هي مسلمات عند الجميع، هي تمردت على الخطأ، هيك بدنا نعتبر. يعني اليوم ضروري نعرف أنه إمتى لازم نحن نقول لا ما بدنا. كمان بالمقابل في أمر كتير مهم، لما هي لما شخص يحب شخص ويكتشف إن كان خياني أو أي أمور سلبية بشخصية الآخر، ومشاعر الحب عنده تكون أقوى من أنه يعترف أو يواجه أو يصمت ويتحمل، لحد ما يجي يوم بيكون هو الخاسر الوحيد بالنهاية. بالضبط. يعني فجين يعني لهيك كما مثل ما قلنا قبل، جين اختارت الطريق الصعب يعني من بداية حياتها لحتى نهاية المشوار، لم تختر إلا الطريق الصعب. ولكن مثل ما ذكرتي بالبداية أنه هي تكافأ في النهاية، فنحن ناطرين نعرف شو اللي رح يصير بعدين. يعني هيدا كان جزء من المكافأة، أنه الأقدار الكريمة قادتها إلى أقاربها الذين يعني عاملوها كتير معاملة حسنة، بحيث أنها تعمل هناك بمدرسة خيرية. هذا الشيء بنلاحظه فعلا حتى بحياتنا اليوم، يعني كل حدا فينا بجوز تلامسوا هاي الرواية، كل حدا فينا عاش مشاعر جين، أنه ممكن بقدر ما يطلع لنا أشخاص يعذبونا أو يوقفوا بوجنا، بالمقابل في أشخاص بيساعدونا وبيظهروا بالأوقات الصعبة والمناسبة، يعني بوقت نحن بنحتاجه بنقول من وين طلع لي هذا الشخص اللي يساعدني، إن كان من الأشخاص اللي أنا بعرفهم مقربين مني أو لا. يعني هيدي يعني احنا بنسميها على مبدأ الكارما، يعني انه الواحد بيعمل منيح وبيستنى بعدين، يعني ما بيكون اللقاء فوري، يعني ممكن نشوفه بعدين. يعني بعد بعد وقت طويل. لا يقال ازرع جميلا لو في غير موضعه لا يضيع جميلا اينما زرع. يعني وهون يعني يتقدم القس لخطبتها، ولكن يتقدم لخطبتها ليس مو لأنه بحبها أو في عاطفة تجاه جين، ولكن لكي ترافقه في رحلته إلى الهند وتساعده في أعماله التبشيرية هناك. ولكن جين ترفض لأنها لا تشعر معه بأي عاطفة. وكمان هيدي الأقدار الكريمة كمان اللي بيصير مع جين، أنه يتوفى عمها الذي يسكن بعيدا عنها، وترس بمفردها ثروة كبيرة، وتكتشف أن من ساعدها هم جون وديانا وماري ريفرز، هم أبناء عمها، فتوزع الثروة بينهم بالتساوي، وترفض ابن عمها عرض ابن عمها القس بالزواج، وتذهب هنا للتقصي عن أحوال حبيبها، وتكتشف إصابته بالعمى لأن زوجته كانت قد أضرمت النار بالمنزل تسببت بتدمير القصر ووفاتها وإصابة إدوارد روتشستر بالعمى. وعندما تقابل جين إدوارد روتشستر الأعمى، يطلب يدها للزواج فتتزوجه، فيعيشا في سعادة بعد أن تنجب طفلها الأول، يستعيد زوجها الرؤية بإحدى عينيه. وهكذا تكون نهاية رحلة الخوف الكره والأحزان وصراع الخير والشر ورحلة الحب الطاهر الذي يبعد كل البعد عن الجمال والمال، إنه حب الروح للروح والعقل للعقل. إنها قصة جنين صاحبة الجمال العادي والروح التي لا تقهر ولا تهلك، وربما خير مثال ما قالته في الرواية وما ورد على لسانها في الرواية، إن المبادئ لم تجعل للأوقات التي يفتقد فيها الإغراء، لقد جعلت للحظات مثل هذه اللحظة عندما يتمرد الجسد والروح، والحق إنها صارمة ومصونة سوف تظل. وتقول أيضا جين، تبدو لي الحياة بالنسبة لي قصيرة جدا لنقضيها في تذكر ظلم الماضي. وتقول أيضا، ليس العنف أفضل السبل لقهر الكراهية. إذن وهكذا. حلو كتير. إذا ضروري نحن ما نعتبر أنه هذا الظلم اللي بنتعرض له نهاية الكون، دائما نستفيد حتى من الظلم ومن المعاناة حتى نطلع بشيء جديد بحياتنا. كتير في أشخاص بيمروا بظروف صعبة، إنما ما بيكتفوا بالصمت أبدا، بيتحدوا الظروف الصعبة وبيخلقوا واقع حياة مميز وناجح من قلب المعاناة. ضروري نتعلم ونستفيد من تجارب حياتنا بحلوة ومرة، نجاحها وفشلها. بدنا نشكرك اليوم الآنسة نهلة غانم على الرواية اللي طرحتي لنا إياها، وإن شاء الله تكون وصلت للمستمعين بالطريقة اللي بيحبوها. شكرا لك. أهلا وسهلا.